أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم، اكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال المؤلف رحمه الله: شبه النساء بالحرث الذي يبذر فيه البذر فيكون منه الزرع، وهذا تنبيه على أن الموضع الذي أمر الله أن تؤتى منه هو الموضع الذي يكون بإتيانه الولد، وكفى ببيان الله بيانا لمن تفهم. وقدموا لأنفسكم، هذا مطلق يتناول التقديم لمنافع الدنيا والآخرة، فالتقدير لمنافع الدنيا مثل ابتغاء الولد بالجماع والثمر بالحرث، والتقديم لمنافع الآخرة بالتقوى والعمل الصالح. ووقع في هذا السياق يظهر منه منع العزم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين فلهم البشرى بالثواب العظيم والخير الكثير. يعني يقول المؤلف في هذا أن عنده أنه يظهر، قال المنع من العزل، وأنه العزل هو، قالوا أنه يجوز العزل للأمة والحرة بعد ما تستأذن، إذا استأذنت. فإذا كان العزل يعني الآن الأطباء هم المرجع حقيقة في الأصل في هذا الشيء، لأن عندنا عزل يسموه اقتصادي وعزل طبي. فالطبي عندما يقول الطبيب هذا المرأة لا يعني إن الحمل مضر بصحتها أو في خطورة على صحتها، فهذا قد يوجب العزل، يعني يوجب أنها ما عاد تحمل. هناك للأسف يعني الأشهر اللي هو يسموه العزل الاقتصادي، يقول أنا ما أدري كيف المستقبل، وما أدري كيف كذا، وما أبغى أكثر الأولاد لأني أخاف على يعني ما عندي مادة أو ما عندي دخل أو ما عندي كذا وما عندي كذا. وهذا لا يجوز، لأن الأصل فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق عباده. ولكن هو الآن اللي موجود، وفيه الآن اللي يسموه العزل الاجتماعي، يقول أنا الآن ما عندي مشكلة يعني في الأولاد وكذا، لكن أنا أرى أن كثرهم يصعب معه التربية الذي نعم. ولكن عندما يكون يعني عدد معقول أستطيع أن أربي وأستطيع أن أتابع وأستطيع أن أفعل كذا وكذا. والحقيقة أن الزمن هذا الله يعين عليه بالخير، بس أنه يعني مضايق لكل الاتجاهات من كل الاتجاهات، ولكن يبقى مهما يكون يبقى الشيء الأصل. نعم، الأصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، لكن لن يباهي بالعصاة ولن يباهي بالفجرة من أمة محمد، سيباهي بالمتقين. نعم، فهذه أشياء كثيرة. طبعا هي مسألة فقهية طويلة عريضة يدخل فيها يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأنهم اشترطوا الرضا، رضا المرأة، إذا وافقت ولا ما له حق يجبرها على الشيء ده. وبعضهم سبحان الله يبغى ولد على ولد ولا بنت على بنت، يعني ما يعطي فرصة حتى نتجاوز بالله 9 أشهر مدة الحمل سبحان الله، ويلا هو ضرب حرك. نعم، وخاصة يعني شوفوا كيف العجيب هذا الشيء، وهذا الكثرة في الولد عند الفقراء. نعم، في المجتمع الفقير الذي لا عمل عنده، ما عنده شيء، ما عنده ما يضيق نفسه ولا ما يكدر خاطره ولا شيء، ما عنده لا مرتاح نفسيا، متى ما جاء القرص الله يحييه. فسبحان الله، ولذلك لاحظوا الدول، يعني الدول الفقيرة هم الأكثر عدد، يعني سبحان الله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا أيمانكم علة علة تعرض وتقطع البر وعمل الخير، أو أنه ترك الإجلال لله بحيث لا يبالون بالحلف به ولا يحترزون من الخطأ فيه لقلة المبالاة، والله سميع عليم، فهو يسمع الأيمان وغيرها ويعلم ما في صدور الحالفين من إجلال لله أو خلافه، ويعلم كل شيء. إذن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فيجب علينا احترام اليمين حتى يكون لها قيمة. احنا نقول الآن قالوا ان الدول تهتم بالورقة المالية حتى يكون لها قيمة ولها احترام، مثل الشيك، الشيك هذا يجب ان تحترم الدولة. لماذا؟ قالوا لانه اذا لم يكن له قوة ما كان له ضمانة وما كان عاد له مجال للتعامل، لكن اذا كان قوي مثل الشيك الان اللي يصدر بدور رصيد يسجن صاحبه. قالوا ليش؟ قال حتى تبقى هيبة الشيخ وتبقى هيبة التعاملات. فمن باب أولى عندما يأتي الإنسان لليمين مع الله سبحانه وتعالى ويأتي ويلفظ باليمين، فيجب أن يحترم وأن يستحضر الله قبل أن يؤدي بهذه اليمين التي يريد أن يحلف بها. فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم. نعم، فلا بد من احترام الله سبحانه وتعالى ومن احترام التعامل بلفظ أو بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فيكون هو يعني عندما يقول إنسان والله لا يقولها إلا وهو يعني مستحضر عندما يخرجها من من من يعني من لسانه، يكون مستحضر أنها يتحدث بسم الله وأنها يعد بالله وأنها يحلف بالله وأنها يعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني ما أعطيت هذه اللفظة هذه القوة كلها إلا لأنها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لأنها إلى الله. ولذلك إذا قال واحد أبغى كفيل، قال هبا يجيب لك فلان الشيخ فلان، قال ها خلاص من الشيخ فلان قلني بأخذ به. لأنه وكذلك يجب أن يكون لنا مع الله سبحانه وتعالى قوة التعامل مع الله سبحانه وتعالى وقوة الإيمان بالله وقوة الثقة في الله حتى نجد من الله سبحانه وتعالى هذا الذي نبحث عنه من التوفيق ومن الاستقامة ومن الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الراجح في معنى اللغو أنه الملغي مع كونه خطأ في اللفظ أو كذبا غير متعمد وإن تعمد لفظه، والمراد بالملغي الذي لا يترتب عليه في العادة إلزام فعل أو ترك ولا يؤخذ به مال أو نحوه، فهو ساقط لا يعتد به. مثل عندما يأتي واحد في عزومة ويريد واحد يدخل ولا يجلس في هذا المكان، والأشياء التي لا يترتب عليها التزامات لا دينية ولا حتى في الأمور المالية والأمور التعاملية مع الناس مع الآخرين. نعم، لكن في الأشياء البسيطة والله أن تقوم، قال والله أن تجلس، قال والله أن تدخل، قال يعني الأشياء هذه التي نعم ليس، فهذا هو اللغو. أو أن يقول الإنسان يحلف في شيء يعتقد أنه حق ولكنها اتضح، مثلا يحلف أن فلان في المسجد وخرجه في المسجد وخرج والرجل قد خرج لكنه خرجه في المسجد، سألوا عن فلان قال والله في المسجد، فهذا لا يسمى يعني يمين ولا يسمى حتى كذب. نعم، لأن هذا من لغوه يعتقد على اعتقاده السابق. نعم، ما فيها كفارة ولا شيء. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهو قوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويدخل في هذا اليمين الفاجرة إذا تعمدها الحالف وإن كان يظنها صدقا، لأنه قد تعمد اليمين وإن كان عنده ظن أنه صدق ولكنه متعمد أنها فيها كذب، لكن الظن عنده قد تصدق أي، لكن في الأصل لا. حتى لو كان مثلا جاء واحد وسأله مثلا عن فلان وهو يدري أنه ما هو في المسجد وحلف انه في المسجد وجو وجدوه في المسجد فهو كاذب، لان القلب نعم لان حلف وهو متعمد الكذب والله غفور حليم، فهو لا يؤاخذ باللغو ولا يعاجل بعقوبة كسب القلوب ويقبل التوبة ممن يتوب. والذين يؤلون اي يحلفون بالله من نسائهم اي ازواجهم الا يطؤوهن، يعني الذي للذين يؤلون من نسائهم تربص انتظار وكف عن مطالبة الزوج 4 أشهر، فهذا من حقوق الزوج على زوجته بحكم أحكم الحاكمين. فإن فاءوا رجعوا إلى أزواجهم وخرجوا عن أيمانهم بالحنث فيها فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ذلك الحلف وإن كان من سوء العشرة للزوجات وخلاف المعروف من المعاشرة. وهذا ترغيب في الفيء والرجوع إلى المعاشرة بالمعروف وذلك رحمة للزوجين. للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فلان حلف أنه لا يأتي زوجته لا يطأ زوجته. قالوا لك هذا اليمين تمشي بها 4 أشهر بعد 4 أشهر أما الآن تفي أو تطلق لأن المضارة لا تجوز. ولكن حتى الإيلاء الذين يقولون يجب أن يكون فيه سبب وما بلا مجرد أنه يتخذ لها شيء يريد أن يعاذي الناس ويعاذي زوجته وكذا وكذا لا لابد أن يكون فيه خطأ من المرأة أو شيء ارتكبته حتى أنه يعاقبها أو يتخذ هذا الإجراء. ليس بلا مجرد أن الله أجاز لنا علينا أن نتخذه من يعني بعض يجي ويسوي يعني يحلف من زوجته وحتى لا يدخل في حكم حاكم أو شيء قبل 4 أشهر يفي ثم يبدأ 4 أشهر جديدة. يعني هذا المضارة فالمضارة غير مقبولة وغير جائزة شرعا من الله سبحانه وتعالى. وإن عزموا الطلاق أي جعلوا الطلاق عزيمة لا رخصة فيها أي طلقوا طلاقا هو عزيمة لإيجابه الفرقة بين الزوجين فإن الله سميع عليم يسمع الطلاق ولا يخفى عليه إيقاع العزيمة في الفراق فيجب العمل بأحكام الطلاق ولا يجوز إلغاءه بحال. فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وأحكام الطلاق إذا لأنه إذا انتهت 4 أشهر ولم يرجع إليها عليها أما أن يطلق أو أن يعيد زوجته. ولكن حتى وإن عزموا الطلاق حتى في غيرها في هذا وفي غيرها فإن الله سميع عليم إذا كان قد به سبب للطلاق فإن الله سميع عليم أي هو من يسمع الطلاق ولا يخفى عليه إيقاع العزيمة في الطلاق. لأن البعض يأتي الآن ويقول أنا ما كنت عازم الطلاق أنا ما أنا عازم الطلاق ما بالله طلقت وكذا. ولذلك يقولون أن 3 جدهن جد وهزلهن جد من ضمنها الطلاق. ولكن قلنا الطلاق مسألة فقهية للعلماء فيها أنظار متعددة ومختلفة منهم من يشترط كذا ومنهم من يشترط كذا. فالمسألة يعني في مسألة الطلاق مفتوحة على لا لا لا لا الطلاق لابد من طلاق بعد 4 أشهر لأنه ما يجوز له التمادي في الأذى. فإما أن يفي أو يطلق. نعم هذه آية أخرى نعم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يعني هذه أحكام الطلاق الآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 3 حيض كاملات أي يجب عليهن أن يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن بها ويكففن عن الزواج. وعلى هذا فالقرو من بعد العلم إذا كانت مكلفة يتحقق منها الانتظار والكف عن الزواج. يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء قالوا إن العدة بعد الطلاق اللي هي 3 أشهر 3 أشهر أو 3 قروء الأصل فيها أنها 3 ويفترض أنها تأتي في كل شهر يعني. لكن هناك بعض النساء لأن قلنا مسألة فقهية وعريضة طويلة بعض النساء قد تأتي للثلاث الحيض في شهر كمسألة فقهية كما سبق يعني. لأن عندما قال أن أقل الحيض 3 وأكثر 10 قال قد تأتي يعني بعضهم يكون حيضها مجرد 7 أيام قال ف7 أيام مثلا ثم تطهر ثم 7 أيام ثم تطهر ثم 7 أيام ثم تطهر تأتي على تقريبا 29 يوم و27 يوم. فالمسألة فقهية لكن نأخذ من هذا أن المطلقات يجب عليهن أن يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل هو من بعد العلم بالطلاق أو من بعد الطلاق؟ قد يكون المرأة مطلقة ولا عندها خبر أنها مطلقة. فهل هذه العدة تبدأ من مجرد أن الزوج طلق أو من مجرد أنها علمت؟ فمنهم من يقول بمجرد الطلاق ومنهم يقول لا من مجرد العلم ولو بعد فترة. نعم فالمسألة طويلة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أي للمطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد إن كانت قد علقت فليس لها أن تكتمه لألا تطول عدتها، ما تجي وتخفي، تكون قد بدأ الحمل معها، وعلى أساس أنها ما تتأخر 9 أشهر تقول أنا ما أنا حامل وتصرف نفسها، هذا لا يجوز لها. يجب أن تبدي تقول أنا حامل، يعني على أساس أنها تستمر في الآن. نعم، لابد إلى بعد وضع الولادة، إلى بعد الولادة. نعم. ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا تأكيد لتحريم ذلك الكتمان، ودلالة على أن من كتمت فليست بمؤمنة. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في مدة التربص، في مدة القروء 3 القروء، وفي مدة الحمل إذا كان عاد في مجال، يعني ما قد هو الطلاق النهائي البائن. نعم، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في مدة التربص، وهذا أحسن من التعبير بالعدة، لأنه يدخل فيه بقية الطهر الذي طلق فيها، الذي طلقها فيه مستقبلة لعدتها. إن أرادوا بردهن إصلاحا، لأن لا، إن كان المراد الضرار أو الحبس عن الأزواج مع سوء العشرة والإهمال، فليس أحق بها لغير الإصلاح، بل هو ظالم بإرجاعها وإن كانت ما زالت في التربص. ولهن متى ردوهن مثل الذي عليهن من الحق، ومعنى المماثلة المماثلة في العدل، أي يجب لهن بقدر ما يجب عليهن بالمعروف الذي لا يستنكر، فلها حق الإنفاق بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، وعليها طاعة الزوج في نفسها في غير معصية الله. وللرجال عليهن درجة، وهذه الدرجة مبينة في سورة النساء بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، وإيش؟ لا، بما أنفقوا، بالإنفاق، أنا إنفاق، ما بس أنك أنت ما إذا هي اللي تنفق فالله لا يهينك، والله عزيز حكيم. فما حكم به فهو حق مطابق للحكمة، ومن خالف حكمه فلا بد من جزائه بما يستحق، لأن ذلك من عزته. إذن إن أرادوا إصلاحا، قال الله سبحانه وتعالى، هم الزوج أحق إن أراد إصلاح، لكن إنما يريد المضارة والأذية، يأتي شخص ويطلق زوجته، نعم، يأتي ويطلق زوجته ويتركها في العدة، وقبل تنتهي العدة يراجعها ثم يطلقها للمضارة والأذى. نعم، لأن يأذيها، وهذا ما المقصود منها إلا المضارة، وهذا لا يجوز. أما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والله، نعم، والله عزيز حكيم. لاحظوا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن، يعني لهم الاحترام والتقدير والحق مثل ما للزوج أصلا. اللهم في أشياء معينة، نعم، العملية عملية متكاملة تكاملية، ما هو بلا مسألة أن الزوج له حق والمرأة ما لها حق، لها مثل الذي عليها، يعني للمرأة الحق مثل ما للرجل حق. لكن مشكلة العالم لا، أتخذ أنه خلاص، أنه خاصة في بعض المجتمعات هذه المرأة ما لها قيمة ولا لها أي احترام عنده. الطلاق مرتان، أي تطليق مرتين، مرة بعد مرة، فإمساكم بمعروف على ما مر في الآية قبلها من الرد في التربص، أو تسريح بإحسان، إرسال وترك للإمساك حتى تخرج من العدة مع الإحسان إليها، بأن يصرفها مثلا كسوتها ويجهزها للعودة إلى أهلها جهازا حسنا، وهذا مثل للإحسان لا تعيين، يعني هذا مثال كهذا ولا تحديد. فأما نفقة العدة فتأتي إن شاء الله، وظاهر الآية وقوع التطليقة الثانية وإن لم تتخلل رجعة ما دامت في العدة، كما روي عن الإمام القاسم عليه السلام. ولا نسلم المؤلف أن المطلق قد خرج عن كونه أهلا للتطليق كما لم يخرج عن الإرث وهو تابع للزوجية، فدل ذلك على بقاء حكم الزوجية ما دامت في العدة، إلا ما خص المطلقة من أحكام الطلاق المبينة في الكتاب والسنة، وقد قال الله تعالى: وبعولتهن أحب بردهن، فسمهم بعولة. ولا يلزم أنه مجاز لاستعمال اسم الزوج في البائنة مجازا باعتبار ما كان عليه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه نفس الكلام، هذه هنا يعني العلماء كل اتخذ من هذا مبحث عظيم، يعني الإمام الهادي عليه السلام أخذ من هذا دليل على أنه لا يصح 3 طلقات في أنت طالق 3، قال هذا لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان، أي لابد من مرة بعد مرة. والبعض قال إذا قال أنت طالق ثم أنت طالق قال ما عندك تطلق أصلاً، هي مطلقة خلاص انتهى، كون أنك تطلق خلاص انتهت العلاقة، فما عاد لك أن تطلق مرة أخرى قبل أن تراجع بشروط المراجعة. نعم بشروط المراجعة، ولكن المؤلف يقول لا، عند المؤلف رحمه الله لا، قال لا أنها تبقى وقاسها على الورث، قال لأن الورث يبقى لو طلقت، لو طلقت المرأة وباقية في العدة وما قد هو طلاق باين فعدها ترث مع أنها مطلقة. نعم في العدة. فكذلك يرى المؤلف رحمه الله أن لو جاء الطلاق الثاني الطلقة الثانية ولا زالت في العدة أنها تقع. وهناك من يقول أن كلمة أنت طالق ثلاثا تقع ثلاثا، فالمسألة كما قلنا مسألة فقهية، ليس هذا مكان. نعم هو قال الإمام القاسم كما روي عن الإمام القاسم عليه السلام عن الإمام الهادي عليه السلام، قال أنه لا يختلف مع الإمام القاسم في شيء من ال... ولكن قلت لكم هذا مبحث عظيم للإمام الهادي في كلمة الطلاق مرتان، ومن والإمام زيد يقول أن الثلاث التطليقات تقع. فقلنا المسألة مسألة فقهية، ومن يعني رحمة الله بالخلق أن العلماء لهم أنظار متعددة، ولكن كلها داخل حدود الشرع وداخل حدود القرآن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وبعولتهن أحق بردهن. نعم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. وبعض الناس يعتف على ما قد سلم لها فيحاول استرجاعه بحيلة للمخالعة وأخذه باسم الخلع، وهو ظالم فيه وفي أخذ مالها، لأن الله سبحانه وتعالى قال إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فمن الإمساك المعروف المعاملة الحسنة، عدتها إلى بيتك يجب عليك أن تعامل هذه الزوجة بمعاملة حسنة أو تسريحهم بإحسان، أو نعم أو تسريحهم بإحسان بكل احترام وتقدير، بنت الناس وزوجة. وقد ولا تنسوا الفضل بينكم قال الله سبحانه وتعالى، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فيجب من باب الـ يعني الأدب ومن باب الشيمة ومن باب الناموس أن يكرمها ويحسن إليها ويوصلها إلى المكان الذي ستذهب إليه بعد طلاقها بكل شيمة وقيمة واحترام. هذا ما يجب بين الناس، لا ما يحدث عند البعض للأسف. يعني بعضهم يعني أذكر واحدة أن زوجها يشهد الله أنها طلقها وأخرجها من البيت، أكرمكم الله ما عليها إلا الشلح، يعني ما في حتى حياء ولا احترام ولا تقدير، يعني ما عليها شيء يسترها وأخرجها الشارع. فالبعض أعوذ بالله يعني أعوذ بالله لا يعتبر حتى من الآدمية، يعني قلة الحياة. إلا أن يخافا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، إلا أن يخافا أي الزوجان ألا يقيم حدود الله لفرط الكراهة، مثلا بأن يثقل عليها طاعته حتى تظن أنها لا تقوم بواجبه، وهو يظن أنه لا يستطيع القيام بما كانت تستحق عليه من الإنفاق ونحو معصيتها له. لأن نعم وهذا لأن حدود الله هنا أحكام الزوجين التي جعلها الله تبعا للزواج، فإذا كانت تهمل من جانبها فقد جاز الخلع. هنا يأتي دور الخلع إذا كان قده خشية. نعم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أسند الخوف أولا إلى الزوجين، فإن خاف قال الله سبحانه وتعالى ثم إذا خفتم، لأن قد المسألة تحكيم الآن إلى الزوجين لبيان الحكم في حقهما، ثم أسنده إلى الدولة الإسلامية أو الحاكم حتى تنظر في أمرهما وهل يمكن الإصلاح بينهما وبقاءهما في الزوجية، أو قد تحقق سبب الخلع فلا بد أن تتولاه دولة الحق بنفسها أو تحيلهما إلى نائب من العلماء يقوم بالمقصود، فإذا وقع على وجه الصحة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليه في الأخذ ولا جناح عليها في الأداء. وهذا لأن المعاملة بالباطل يكون الإثم فيها على الآخذ والمعطي في الغالب كالربا والرشوة وغيرهما، تلك حدود الله التي حدها في الطلاق، فلا تعتدوها طمعا في أخذ ما آتيتموهن أو بغضا لهن أو تهاونا بأمر الله فيهن، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وإذا كان من الظالمين فهو من أهل النار، ولا يبعد انحصار أسباب النار كلها في الظلم، وإن كونها ظلما هو سبب العقاب عليها وإن اختلفت أسماؤها. إذن هذا توجيه رباني من الله سبحانه وتعالى نعم في كيفية التعامل أن لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله لن تقوم بطاعته وهو أصلا لا يريدها وصل البغض وعدم الاحترام وعدم التقدير إلى مسألة خلاص قد هي ضر على الطرفين نعم إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم بعد أن حاولتم الإصلاح بينهم ولكن وجدتم أنه لا مجال فهنا يجوز لها أن تبتدي نفسها بالخلع طلقني مقابل المهر إذا كان عتبها مهر أو طلقني مقابل البستان أو طلقني مقابل سيارة طلقني مقابل أي شيء فهذا خلع وأنت هذا المخالعة مع ذلك قال فلا جناها عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون إذا من ظلم سواء من الرجل أو المرأة فيعتبر ظالم في هذا الشيء نعم فإن طلقها إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا اشرح صدورنا اشرح عوراتنا فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإياكم.